طارت البومة الحكيمة وحطت بجانب لولو الحزينة. قالت البومة بصوت هادئ: لا تحزني يا لولو، النجوم ليست في الماء، هي فقط تعكس ضوءها. نظرت لولو إلى البومة بتعجب وسألتها: ماذا تعنين؟ شرحت البومة أن الماء مثل المرآة يرينا ما في السماء، النجوم الحقيقية لا تموت ولا تختفي أبداً.